إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، أرحبا بطلبة العلم وبوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجب علينا أن نرحب بإخواننا الذين أتوا من الإمارات، إخوة أخوات من أهل العلم، وناس نتشرف بوجودهم معنا، ونسأل الله جل في علاه أن يكون هذا حافزا لكثير من طلبة العلم الذين يعني يعرفون قدر العلم فيثبتون عليه ويعضون عليه بالنواجذ. اليوم إن شاء الله نكمل الكلام على نواقض الوضوء، وقبل أن ندخل فيه نسينا في كلام الأداب على قضاء الحاجة مسألة معينة نتكلم فيها بعد السؤال، والسؤال هو: لما بدأ المصنف بأداب قضاء الحاجة ثم ثنى، أو قل بدأ بالوضوء ثم ثنى بأداب قضاء الحاجة، مع أن الترتيب الصحيح أن يكون أداب قضاء الحاجة والإنسان بيتوضأ أولا ثم يقضي حاجته، أن يقضي حاجته ثم يتوضأ. أيهما يبدأ الإنسان؟ أن يتوضأ ثم يقضي حاجته، خطأ صح؟ يبدأ بقضاء الحاجة ثم يثني بالوضوء. لما المصنف ابتدأ بالوضوء وثنى بقضاء الحاجة بأداب قضاء الحاجة؟ ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، الحمد لله. ممكن إيش؟ انتقد وضوءه في الصلاة، لذلك رتب هذا الترتيب، يعني نظر جيد لكن ليس هو الصائب. عندك في أقوال، أي أقوال؟ قد يصح الوضوء مع إيش؟ أو التيمم مع وجود النجاسة؟ لا، الوضوء والتيمم لا، دعك، ما تخلط. قل هذا يعتبر من المصنف بيانا أو إشارة لإيش؟ قد يصح الوضوء مع وجود النجاسة، ما رأيكم؟ يا شيخ حسام، طيب يعني إيش الفرق بين كلامك وكلامه؟ موافقة، ما في خلاف، نعم سيد. يعني الاستطابة لم تصح طهارتك، أنت هكذا خالفت المصنف، يبقى إذا لابد يبدأ بقضاء الحاجة والاستطابة وأداب الاستطابة ثم يثني بالوضوء، هذا على غرار كلامك، لكنه خالف، هو خالف. نعم أحسنت، لكن هذا ليس ترتيبا، أحسنت، إن الآية ظاهرها إن هو ابتدأ بالوضوء، نعم، لكن ليس ترتيبا. نعم، هي إشارة من المصنف كما قال الأخوين، مش هنبعد عن ذلك، هي إشارة من المصنف إلى أن الوضوء يصح حتى لو كان الوضوء قد سبق الاستطابة، بس يشترط في الاستطابة ألا يمس فرج كما سنبين. أبقى مسألة أخرى في مسألة أداب قضاء الحاجة، هو الكلام على قضاء الحاجة. رجل يقضي حاجته في خلائه أو في المنطقة التي يقضي فيها حاجته، هل يتكلم أو لا يتكلم؟ المذهب أن الكلام على الكراهة بإطلاق، المذهب أن الكلام على الكراهة، واستدلوا على ذلك لحديث في السنن: يخرج الرجلان في قضاء الحاجة كاشفين حالة كونهما، كاشفين عن عوراتهما، ويتكلمان، فإن الله يمقت على ذلك، إن الله يمقت على ذلك. استدلوا بهذا الحديث على أن الكلام حال قضاء الحاجة على الكراهة. ما وجه الدلالة في هذا الحديث؟ أن هذا الحديث يرد عليهم وليس معهم، هم يقولون: نستدل بهذا الحديث على أن الإنسان إذا قضى حاجته لا يتكلم. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج الرجلان، هو يصف ينكر، هذا خبر فيه الإنكار، وعجز الحديث يثبت ذلك، قال: يتكلمان فإن الله يمقت على هذا، فإن الله يمقت على هذا. فاستدلوا بهذا الحديث على أن الذي يتكلم حال قضاء الحاجة أنه وقع في الكراهة. هل يساعده هذا الحديث؟ أولا الحديث ضعيف، تنزل وقل بصحته، هل يساعده هذا الحديث؟ لا يساعدهم. لما يساعدهم ولا ما يساعدهم؟ يساعدهم؟ اصبر، انت قلت يساعدهم وهنا قالوا لا يساعدهم. شوف فصل الخطاب، قولان في المجلس، ها يعني يساعدهم ولا ما يساعدهم؟ ما يساعدهم. انت مع الرجل، انت مع الرجل، انت قلت يساعدهم، هو مع المجموعة. ها جيد، جزاك الله خير، يبقى انت مع برضو المجموعة، صح؟ طيب في احد مخالف؟ رجل منفرد النادر لا حكم له، او هو شاب توافقه بلدي الرجل مكانه، لا توافقه لا حول، تركك وحيدا فريدا، وهذه ليست علامة على انك لست على الحق، صدقني انا معه. ها ابو معاذ يساعدهم الدليل، كيف ذلك؟ يعني انت مع مين؟ مع هؤلاء ولا مع هؤلاء؟ مع المنفرد وانا معكم. ها وين وجه الدلالة عندهم عشان يساعدهم هذا الدليل؟ فيمقت على ذلك، يستلزم ايش يا ابو معاذ؟ يستلزم التحريم ام الكراهة؟ اذا لا يساعدهم يا ابو معاذ، جيد جيد، نظر جيد، احسنت يا ابو معاذ، لكن هو في وجهة نظر علمية اكثر. طيب انا اقول لكم الحديث يقول يخرجان، طيب يتكلمان كاشفين عن عورتهما، ان الله يمقت على هذا، يمقت على هذا، ترجع لايش؟ ترجع ليتكلمان وترجع لكاشفين عن عورتهما. يبقى اذن الحكم له علتان، العله الاولى الكلام، والعله الثانيه كشف العوره، ده الصحيح، والعله الثانيه كشف العوره. فاذا ان كان الحكم على العلتين لا نستطيع ان نقول ينفرد الحكم بعله من العلتين، لا نقول بكشف العوره ينقض على ذلك، ولا نقول بالكلام ينقض على ذلك، وان كانت بعض الادله والاثار تثبت ان الله ينقض على ذلك في كشف العوره للنهي الحتمي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مجموع الحكم من علتين اذا توفر توفر الحكم، ان لم يتوفر لا يمكن ان نقول بهذا الحكم. فاذا انفرد لانهم يريدون الاستدلال بهذا الحديث على ايش؟ على الكلام فقط، فيكون الدليل أعم من الدعوة، الدليل أعم من الدعوة، وهذا ضعف في الاستدلال، إذا أتى بالدليل أعم من الدعوة فضعف في الاستدلال. قالوا لا، نعم معكم الدليل أعم من الدعوة، لكن ما استدللنا على حكمي وهو التحريم، قلنا انفراد واحدة من اثنين على الأقل يكون فيها الكراهة، والوجهة الثانية التي أتى بها معاذ أنها من الآداب تصرف التحريم إلى الكراهة، وهذا أفضل ما يقال في مثل هذا. لكن نحن نقول بالتفصيل الكلام كلامان، كلام فيه ذكر الله أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو ترديد الأذان، رجل يقضي حاجته ويسمع القرآن فيردد مع القرآن، أو رجل سمع الأذان أراد ترديد الأذان كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فإذا الكلام كلامان، كلام فيه ذكر الله وكلام فيه غير ذكر الله جل في علاه. فأما الكلام الذي فيه ذكر الله فهو حرام، فهو حرام، حتى ولو قلنا أن المذهب بإطلاق الكراهة الصحيح أنه يحرم، والدلالة على ذلك عموما وخصوصا، أما عموما قول الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وهذا من تعظيم شعائر الله أعظم ما يمكن أن يفعله المرء، أن يذكر الله جل في علاه، اجعل لسانك رطبا بذكر الله، هذا عموما. وأما خصوصا فحديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد أنه قد مر عليه الرجل فقال له السلام عليك يا رسول الله، وكان يبول فما رد عليه، ورد السلام على الكراهة، أما ابتداء السلام على الاستحباب خطأ، وهم، رد السلام على الاستحباب والأول خطأ، ثاني إيش الثالث الصحيح؟ رد السلام على الوجوب، يجب أن ترد السلام. ما الدليل؟ طالب العلم بغير سلاح لا يصح أن يكون طالبا للعلم، ما الدليل على أن رد السلام واجب؟ محمد وين وجه الشاهد؟ فحي وين وجه الدلالة؟ ائت بها، مش شفية أنت، ها فحي أمر، وظاهر الأمر الوجوب، ما لم تأتي قرينة تصرف من الوجوب إلى الاستحباب. فرد السلام وارد، وأسقطه النبي صلى الله عليه وسلم، لما أسقط واجبا؟ أسقط واجبا لإيش؟ للمفسدة الأعظم، وهي حرمة الكلام حالة كونه يبول بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فقال للرجل لا تفعل، إن رأيتني وأنا على هذه الحالة، يعني يقضي حاجته، إن رأيتني وأنا على هذه الحالة لا تسلم عليه، فإن فعلت فلن أرد عليك، فإن فعلت فلن أرد عليك. فهذه فيها دلالة على أن إسقاط الواجب كان من أجل هذه الحرمة وحرمة ذكر الله وهو على هذه الحالة. وأما الكلام الثاني أو النوع الثاني من الكلام هو الكلام لحاجة، رجل يريد فوطة مثلا، يريد منشفة، يريد ما يريده، وهو حالة كونه في مكان قضاء الحاجة، فنقول له تكلم حسب الحاجة دون كراهة، تكلم حسب الحاجة دون كراهة، لأن الأصل عدم التحريم، الأصل عدم التحريم. قالوا جاء التحريم لم يرد السلام، قلنا الدليل أخص من إيش؟ الدليل أخص، فين الدعوة فين الدليل؟ أبو معاذ أنا أراك مستيقظا ونريد الدليل، وهو فإن فعلت فلن أرد عليك، أحسنت، والدعوة حرمة الكلام إيش؟ لا حرمة الكلام ايش يا ابا معاذ؟ ها حرمة الكلام مطلقا يا ابا معاذ مطلقا، كلام سواء ذكر او ايه او غير ذكر. قلنا لا الدليل اخص، الدليل جاء في ايش؟ في ذكر الله، في ذكر الله. يبقى اذا الاصل عدم الكراهة هذا الاصل، وعدم التحريم هو الاصل، فيصح الكلام للحاجة. وان قلنا انها من الاداب فلذلك قلنا للحاجة له ان يتكلم، لكن عند عدم الحاجة فالاولى له الا يتكلم، ويصح ان نقول على الكراهة للحديث الضعيف الذي استدل به العلماء. طيب انتقلنا بعد ذلك الى نواقض الوضوء، واليوم نختم نواقض الوضوء. وكنت اردت ان ادخل مع نفس الكتاب لما تعهدت الا ادخل في مساله الخلاف ولا الترجيح ولا الرد على المخالف حتى ننتهي من كتاب كيف متن ابي شيوع، لكن لازم تتمات صراحه في باب نواقض الوضوء ان نتكلم عليها وان اغفلها المصنف. فنحن اليوم لن ندخل في موجبات الغسل، لكن ناخذ تتمات حتى يعني ننتهي من هذا الباب كليا. تفضل يا استاذ. نواقض حتى الفروع في المذهب انا اقلل منها لننتهي من الكتاب كلية. تفضل. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وعلى اله وصحبه اجمعين. والذي ينقله سته اشياء، ما خرج من السبيلين، والنوم على وجه المتمكن، وادبار العقل بسكر او مرض، ولمس الرجل المراه الاجنبيه من غير حال، ومس فرج الادمي بوضع الكف، ومس حلقه دوري على الجلد. سامحوني اريد احد يعلمني اخر الكلام، اخر ثلاث كلمات لو سمحت. تفضل. ومس حلقة ولا ومس حلقة دبره على الجبين، ما معنى هذا الكلام؟ الشافعية اين فارس الشافعية؟ نعم غابوا يا ابن الايادي كلها مرتفعة، الحمد لله ما غابوش موجودين. الخير في الامة لا يعلم اين الخير في الاول ام في الاخر كالمطر. ها المذهب الجديد، يعني ايه المذهب الجديد؟ يعني اصلا هذا كانوا قد التراب جاء على الكتب صح، فجددوه باوراق جديده وطبعه جديده ها في العراق، هذا هو على المذهب الجديد. احسنت. ها وهم كلهم انكروا عليك. ها ما معنى على الجديد؟ احسنت. على الجديد لان القديم خلاف، هذا التفسير اولا على القديم خلاف، يعني معنى ذلك ان القديم مس حلقه الدبر ايش لا تنفذ، اما الجديد قالوا تنقض الوضوء. والفرق بين القديم والجديد كما بينا في أصول الشافعية. احنا انتهينا من النواقض إلى مس المرأة الأجنبية. لو مس الرجل أمه، جاء كان مسافرا فاشتاقت إليه أمه فدخل عليها فقال أمي، فقبل يدها وقبل رأسها واحتضنها ومس شعرها ومس بشرتها، فلما أراد الصلاة قالت له كنت أعلم أنك تتعلم على فقه الشافعية، اذهب فتوضأ. فقال أذهب فأتوضأ، أنت أفقه مني أو نسأل الفقيه. أبا معاذ أنت الفقيه، توضأ ليصلي ولا لا يتوضأ؟ لا يتوضأ، مس المرأة، مس بشرة المرأة ينقض الوضوء. حسن، لابد من الضوابط أن نقول نقيد أن تكون إيش؟ غير محرم، غير محرم له، المحرمية منتفية بينهم. فانتهينا إلى مس المرأة بهذا القيد والشرط، وقلنا لابد أن يكون إيش؟ ثمت حائل موجود بين البشرة والبشرة، فإن مس الحائل انتقض وضوءه فعليه الوضوء. العلماء فرعوا فروعا، كانوا يقولون إن طلبة العلم الذين ينامون لا يستحقون الزيادة. أنا إيش قلت؟ مس الحائل، وهذا إيش يا ولدي؟ وهم ولا مش وهم؟ وخطأ ولا مش خطأ؟ أين الإخوة؟ أنت أجبني أين الإخوة؟ لا هذا الصحيح، هم قالوا مش اشترطوا شرطين في أن مس المرأة ينقض الوضوء. هذا أنا ما يجلس معي طالب علم الآن، ما ينفع، لابد أن يفكر. قلنا الآن أنا قلت إذا مس الحائل انتقد وضوء، صحيح خطأ. وأين أين كنتم؟ وين كنتم؟ أتيتم الآن؟ أين كنت يا أستاذ أحمد؟ كنت تحت الحائل بتذهب تنظر إلى الحائل، طب اخرج على السطح حتى تتقن المسائل. فصحيح أن نقول مس المرأة البشر بالبشر الذي ينقض الوضوء. افترض العلماء بعض فروض وهي ليست عجيبة لأنها واقعة، إذا مس الآدمي جنية ينتقد وضوءه ولا ما ينتقد وضوءه؟ عاشق يعشق جنية أراد التزوج منها، مين المأذون؟ الشيطان ولا عفركوش ولا من؟ هو عامة هذا بحث عند شيخ الإسلام ابن تيمية، هل يصح التزوج من الجنية أم لا؟ وأيضا فسروا في مسألة فكشفت عن ساقيها أن أباها كان جنيا، وهذا ما في دليل على ذلك، لكن يصح أن نقول يحدث مبادلة المتعة بين الجن والإنس، بيحدث وهذا واقع نعيش. فإذا مس الرجل الجنية تمثلت له بشرة، فما السهم؟ هل ينتقد الوضوء عندهم؟ نعم ينتقد الوضوء، وهذا التأصيل كل العلماء قالوا كلها مفرعة عن أصل أصيل، وهو هل يصح نكاح الأدمي الجنية والعكس أم لا، وهذا بحث لسنا بصدده أو الكلام عليه الآن. آخر أبحاث الأبحاث التي في انتقاد الوضوء هو مس الفرج. مس الفرج أيضا ناقض من نواقض الوضوء، ومس الفرج إذا مس الرجل فرجه أو مس فرج ابنه أو مس فرج أخيه أو مس فرج غيره انتقد وضوء. خذ هذه القاعدة العامة، مس الفرج على الإطلاق، فأنا قلت مس الفرج ما قلت مس فرجه، لا مس الفرج على العموم سواء فرج نفسه أو غيره فينتقد الوضوء كما سنبين. وأيضا علماء ضبطوا ضوابط، قالوا مس الفرج المتصل أو المنفصل. يعني إيه متصل أو منفصل؟ طبعا هذه فروع فقهية يفكرون، حتى النووي في المجموع يقول والمرأة إذا مرت بذكر مقطوع فاستدخلته هل عليها أصلا الحد أم لا، وهل بمس هذا الفرج وجدت فرجا مقطوعا فمسته هل ينتقد وضوءها أم لا؟ هذا بحث عند الفقهاء. وفي المذهب إذا مس الرجل الفرج متصلا أو منفصلا ينتقد الوضوء. طبعا تصور، لأن الفقه تصور. ليش الفقه صعب على كثير من الناس؟ لأن الفقه ملكة فيه تصور عظيم، ولذلك كان صراحة المحدثون كثر لكن الفقهاء كانوا قلة، وأقل منهم الذين جمعوا بين الفقه وبين الحديث. فهو تصور، يقول مثلا رجل مرض فقطع مثلا الذكر أو جزء من الذكر عند الحشفة قطع مثلا، فهذا القطع إن مس رجل هذا الجزء هل ينتقد وضوء أم لا؟ في المذهب ينتقد الوضوء. ليش؟ لأنهم قالوا مس الفرج على الإطلاق، مس الفرج ينقض الوضوء. طيب إذا كان مس الفرج ينقض الوضوء عند علماء المذهب فلهم أيضا قيود وشروط، لهم قيود وشروط. من ذلك الشرط الأول أن يكون المس براحة الكف، براحة الكف، براحة اليد، راحة اليد يعني بالكف، راحة اليد يعني الكف، هذا الشرط الأول. يبقى يخرج من هذا الشرط المقيد، يخرج إيش؟ الإصبع، لو مس ذكره بإصبع لا ينتقد، بالكوع لا ينتقد، بالرسخ لا ينتقد، لا ينتقد بالورك، لا ينتقد بالمرفق، لا ينتقد. يبقى إذن الشرط الأول في المذهب لانتقاد الوضوء أن يمس الفرج بإيش؟ ها؟ براحة اليد أو قل بالكف، أو قل بالكف، هذا الشرط الأول. وسنبين الأدلة على ذلك، نحن نؤصل ثم نبين الأدلة على ذلك. الثاني والقيد الثاني والشرط الثاني أن يمسه بلا حائل، أن يمسه بلا حائل، يعني يخرج بذلك إن مسه بحائل. فإن مس ذكره أو مست المرأة فرجها كما سنبين بحائل بكف اليد لا ينتقد الوضوء. شرطان لابد أن يتوفر، ده صحيح، شرطان لابد أن يتوفر حتى نقول بانتقاد الوضوء بمس الفرج. الأول أن يكون المس بإيش؟ بكف اليد، إفضاء، الإفضاء وهو المس بكف اليد أو براحة اليد. الثاني بلا حائل، لو هناك حائل يبقى لا ينتقد الوضوء. الأدلة على ذلك منها أولا حديث بسرة من صفوان أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ، وفي رواية من مس فرجه، ورواية حبيبة من مس فرجه فليتوضأ، من مس فرجه فليتوضأ. هذا الحديث عموم لا يساعدنا على الشروط والقيود، ولذلك سنتبع هذا الحديث. أولا الحديث فيه تأصيل أن مس الفرج ينقض الوضوء. الحديث الثاني الذي يبين لنا التقييد، سأسرد الحديث ثلاثة ثم أبين ما فيهما من جمع. الحديث الأول بسرة قالت من مس ذكره فليتوضأ، هذا لا يساعدنا على إيش؟ على التقييد وعلى الشروط، لأن هذا قال من مس ذكره عموما بحائل أو بغير حائل، بيد أو بكوع أو بمرفق ينقض، من مس ذكره فليتوضأ لأنه ينتقد وضوءه. الثاني حديث ثاني حديث طلق بن علي أن السلام لما سئل عن رجل مس ذكره قال إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك، يعني مس الذكر بحائل أو بغير حائل، بكف أو بغير كف لا ينتقد الوضوء. لما؟ لأن السلام قال هو بضعة منك. ما وجه الدلالة في هذا؟ أو نقول نظيره، لأنه هو ده اللي حيجلي لنا، أنا بينت وجه الدلالة. هو قال إنما هو بضعة منك فإذا لا ينتقد الوضوء. المعنى المكنون في هذا الحديث، قال طلق بن علي يا رسول الله أرأيت الرجل يمس ذكره؟ قال إنما هو بضعة منك لا ينتقد الوضوء. المعنى المكنون فيه قياس، فتحنا الباب. ها أحسنت، قياس على أي عضو من أعضائه، مس وركه، مس ركبته، مس رأسه، لأنه قال إنما هو بضعة من حكمه كحكم كل جزئية من أجزاء الجسد، هو كعضو كباقي الأعضاء، أي عضو مساس لا ينتقد الوضوء بذلك. فهذا دلالة من هذا الحديث على أن على الإطلاق لا ينقض الوضوء. فكأن قائما قام وقال أنت الآن قلت ينقض لكن قلت بالتقييد، قلت له نعم، لأننا في الأول أتينا بالحديث المعمم الذي يطلق بأنه ينقض، وأتينا بحديث آخر يعمم ويقول لا ينقض، فقلنا إذن إما نأخذ بهذا أو نأخذ بهذا، قلنا لا، إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، وإعمال الكلام أولى من إهمال أحد الكلام. قال القائل أو القائم وأين الدليل الذي جمع بين الاثنين؟ قلنا هذا الحديث الذي في المستدرك وفي غير المستدرك بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفضى، وقال إمام اللغة، من إمام اللغة؟ الشافعي كما قال وقعد العلماء، إذا خالف مخالف الإمام الشافعي، وكان أصل المخالفة في اللغة فقدم الشافعي ولا تسأل بعد ذلك، قدم الشافعي لأنه هو إمام اللغة، فقال إمام اللغة الإمام الشافعي الإفضاء لا يكون إلا بكف اليد، الإفضاء لا يكون إلا بكف اليد. الحديث إذا أفضى أحدكم إلى ذكر ليس بينه وبينه حائل فليتوضأ، ليس بينه وبين حائل، هذا قيد وشرط في الحديث، قال إذا أفضى، هذه قيد آخر، إذا أفضى أحدكم إلى ذكر وليس بينه وبينه حائل فليتوضأ. هذا حديث فيه كثير من الأدلة، وجه الدلالة فيه أكثر من وجه كما سنبينه. الغرض المقصود قال إذا أفضى أحدكم إلى ذكر، الإفضاء هذا القيد الأول الذي قيدناه واشترطناه بنص الحديث، إذا أفضى والإفضاء لا يكون إلا بالكف. الثاني قال إذا أفضى أحدكم إلى ذكر ليس بينه وبينه حائل، يبقى إذن عدم وجود الحائل الشرط الثاني، فليتوضأ. كأن المقدمة إفضاء زائد إفضاء زائد عدم الحائل تديني نتيجة وهو يؤمر بالوضوء، وضوء ينتقد، أما إفضاء ووجود حائل لا تأتي النتيجة، عدم حائل وعدم الإفضاء أيضا لا تأتي النتيجة، ما فيش حائل لكن مسه بالإصبع بالإصفر بالورك بالمرفق بالكوع بالرسغ لا ينتقد الوضوء. وهذا الحديث لم لنا شم الأحاديث، وظهرت عندنا القضية بوضوح وجلاء أن مس الذكر لا هو يمنع لا ينتقد به الوضوء على الإطلاق، ولا لا ينتقد به الوضوء على الإطلاق، بل هناك قيد وشرط حتى نقول بأن مس الذكر ينقض الوضوء. إذا الأدلة الثلاثة هذه، والدليل الثالث حديث أبي هريرة هو ساطع في السماء، أولا الاستدلال منه القيد، والقيد يدل على أن المفهوم حكمه غاير، لما يقول السلام إذا أفضى يبقى مفهوم المخالفة إن لم يكن ثمة إفضاء فإذا لا انتقاد. والثاني قال ليس بينه وبينه حائل بالمفهوم أيضا، مفهوم المخالفة إن ولد الحائل فلا انتقاد، فلا يتوضأ، فلا يؤمر بالوضوء. يبقى إذن هذا الحديث قد لما لنا شمل الأحاديث، وصح لنا تقييد الشافعية بأن مس الذكر له حالات، مس الذكر بحائل وحتى لو بالإفضاء فهذا عند الشافعية لا ينقض، مس الذكر بدون حائل بدون إفضاء فهذا لا ينقض، مس الذكر بإفضاء بدون حائل فهذا ينقض. يبقى إذن نقض الوضوء بالمس أو بمس الذكر بشرطين وقيدين، عدم وجود الحائل، وأيضا براحة اليد كما بيّنت لنا الأحاديث. هنا بالنسبة للرجل، أما للمرأة هل تساوي الرجل في ذلك أم تخالفه؟ الصحيح الراجح أن حكم المرأة كحكم الرجل، إذا مست المرأة فرجها أو فرج غيرها فإنه ينتقد الوضوء لها، أو هذا ناقض من نواقض الوضوء له. والصحيح في ذلك أو نقول الأدلة الصحيحة في ذلك أدلة عامة وأدلة خاصة. أما الأدلة العامة فحديث سنن أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما دل الدليل على المخالفة. يبقى إذن إذا قلنا النساء شقائق الرجال، وقلنا الرجل إذا مس الذكر بدون حائل وأفضى باليد ينتقد الوضوء، فالمرأة كالرجل، انزع كلمة الرجل وضع المرأة إذا مست فرجها بلا حائل وأيضا براحة اليد انتقد الوضوء، انتقد الوضوء. والأدلة على ذلك الخاصة حديث عائشة رضي الله عنها أرضاه قالت إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ، وهذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف لكننا نستأنس به، وكان أولى بنا وأجدر أن نصدر بالحديث الصحيح هو حديث عمرو بن شعيب رضي الله عن أبيه عن جدي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ، وهذا صريح قال أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. وأيضا الدليل الآخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ، هذا دليل على أن المرأة إذا مست فرجها تتوضأ. لكن وين وجه الدلالة من هذا الحديث؟ من مس فرجه فليتوضأ، قلنا المرأة إذا مست الفرج تتوضأ بهذا الحديث. والله ما ذكر مرأة ولا صغيرة ولا كبيرة، من أين نأتي بوجه الدلالة من هذا الحديث؟ من مس فرجه فليتوضأ. ما اسمك أنت؟ صاحب الورديان أنت؟ مش أنت صاحب العمامة وصاحب القميص؟ أحب أن أراك بالعمامة وبالقميص ولا تأتيني بهذا الشيء مرة ثانية. ممكن؟ هات معنا على وجه العموم، وين العموم هذا؟ أحسن، من مس فرجه فليتوضأ. من مس فرجه، من ذي من الأسماء المبهمة التي تدل على إيش؟ كما قال الأخ الكريم تدل على العموم، يدخل في ذلك الرجل أو تدخل المرأة. هذه هي الأدلة على أن مس الذكر ينقض الوضوء. فرع على ذلك أن العلماء قالوا طيب مس الخصيتين ما يتصل بالذكر، مس الخصيتين هل ينقض الوضوء أم لا؟ الصحيح الراجح أن مس أي شيء، العانة أو الخصيتين أو الورك أو ما أو غير ذلك بجانب الذكر وليس بمس الذكر لا ينقض الوضوء. يعني لو مس براحة يديه أو أفضى بكفه إلى الخصيتين فهذا لا ينقض الوضوء، فهذا لا ينقض الوضوء. لما؟ لأن الحديث قد خصص، قال من مس ذكره، من مس ذكره فليتوضأ، من مس فرجه فليتوضأ. والخصية لا يقال عليها أنها فرج ولا يقال عليها أنها فرج. تبقى الفرع الثاني وهو الدبر. الدبر هل من مس دبر يتوضأ أم لا؟ هل يلحق بالفرج أو لا يلحق بالفرج؟ يلحق بالذكر ولا ما يلحق بالذكر؟ أقول هذه المسألة فيها قولان في المذهب، قول قديم وقول جديد. أما قول القديم قال لا ينقض، قول القديم قال لا ينقض الوضوء. لما؟ لأن الدبر ليس بفرج، الدبر ليس بفرج، والقياس هنا لا يلحق الدبر بالفرج للفارق بينهم. والجديد قالوا ينقض، والجديد قالوا ينقض، وإن كان القديم فيه قوة عن الجديد لكن نحن ندور مع الأثر، فإن لم يكن ثمة أثر فالعرف وإلا فاللغة. والدبر والقبل في اللغة تسمى فرج، والحديث عندنا ظاهر عام يقول من مس فرجه فليتوضأ. إذا من مس حلقة الدبر، وحلقة الدبر يخرج بذلك الإليتين وما كان بين الذكر وبين الدبر، كل ذلك لا ينقض الوضوء. فالصحيح أن من مس حلقة الدبر يتوضأ لأنه انتقض وضوءه. لما؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ، لأن مس الفرج أو الفرج لغة يقع على القبل وعلى الدبر، يقع على القبل وعلى الدبر. تبقى مسألة واحدة هي المسألة التي تؤرق النساء، امرأة عندها طفل فأرادت تغير للطفل مثل يستحم الطفل وهي تساعده على ذلك، فيدها دائما تمس فرجه مثلا أو تمس الدبر، هل تتوضأ أم لا؟ حتى المعاصرون اختلفوا في ذلك، والصحيح الراجح أن وضوءها ينتقد، وضوءها ينتقد، وعليها الوضوء إذا أرادت الصلاة حتى لاحقتها المشقة في ذلك. هذه مشقة تحتمل، لأنها لا يمكن أن نقول أنها تأخذ مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس، لا، هي مرة أو مرتين في اليوم. فالصحيح الراجح في ذلك أن عليها الوضوء، ولو مست الفرج صغيرا كان أم كبيرا فإن الوضوء يلزمها، لذلك يلزمها الوضوء وينتقد وضوءها لهذا الأمر حتى لو مست فرج الصغير. كذا بفضل الله نكون قد انتهينا من مسألة انتقاد الوضوء أو نواقض الوضوء أو الإحداث التي ينتقد بها الوضوء. بقي أن نختمها بقاعدتين مهمتين أو بقاعدة، ثم نختم الباقي بقاعدة أخرى. هذه القاعدة وهي أن الأحداث التي سبق وذكرناها تنقض الوضوء العمد فيها والسهو سواء، العمد فيها والسهو سواء، سواء عمدا أو سهوا. ولما أقول العمد فيها والسهو سواء؟ لما؟ خلي الفقيه مصر. الآن قلنا الأحداث وهي الأحداث التي تنقض الوضوء، وهي ما خرج من السبيلين، اثنين النوم، الثالث زوال العقل، أحسنت، الرابع مس بشرة المرأة غير المحض، الخامس هذه الأحداث بأسرها تنقض الوضوء. قلنا القاعدة تنقض الوضوء سواء عمدا، كانت عمدا أو إيش أو سهوا. لما أنا أقول سواء كانت عمدا أو سهوا؟ ده صحيح، لكن لما أقول أحسنت هذه وجهة نظر صحيحة، لكن لما أقول عمدا أو سهوا؟ هل الشرع فرق بين العمد والسهو في الأحكام؟ هذا السؤال. نقول قلنا ذلك لأن الشرع جاء يفرق بين الأحكام في العمد والسهو، توافقون؟ الشرع فرق بين السهو والعمد، الرجل غير موافق وأنتم توافقون، وأنتم ثبات الأدلة عندك في عدم الموافقة. ها توافقون؟ توافق أنت أيضا ولا ما توافق؟ توافق. طيب ها يعني توافق على أن الشرع فرق بين العمد والسهو. أحسنت. أولا قول الله تعالى وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا فرق بين من قتل وخطأ ومن قتله متعمدا. طب ما للخطأ وما للسهو؟ هو السهو من الخطأ. طيب لا قل السهو من الخطأ. طيب وعندنا حديث ظاهر جدا في التفريق، إيش هو؟ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ومستك، رفع عن أمتي، يرفع والأصل في الرفع رفع الحكم ورفع الإثم والحرج خلافا للملكية، رفع عن أمتي الحرج والنسيان ومستك عليه. هنا نقول لا، هذا الحديث نطبقه في ذلك باب نواقض الوضوء عمدا أو سهوا فإنه ينتقض، كما قال الأخ الكريم باستدلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث، وإذا أحدث هذا يعتبر إيش؟ ليس عموم. كيف عموم؟ طب وين العموم؟ أنا أسأل عن العموم في الحديث. نعم ده المعنى، أريد تأصيلك أنت، كيف هذا العموم؟ أنا أقول وين وجهة النظر في العموم؟ ها صح كريم الشرط، صح الشرط، بس إيش الشرط بقى؟ فيه إيش؟ إيش بقى؟ محمد وين بقى النكرة هذه؟ أنا عارف ما في قصة في هذه المسائل، وين النكرة في سياق لا شرط؟ طيب فين النكرة؟ فين النكرة؟ ها؟ دي نكرة؟ دي نك دي نكرة؟ من من الصلاة؟ من نجع؟ شفت؟ أنا عارف أنك هتسقط فيها. ها ليس؟ رد علينا. طيب وفين أصل العموم وين؟ شرط فقط؟ يعني هو الصحيح نقول إيه؟ إذا وجد الحدث، إذا وجد الحدث وجد الوضوء، يبقى هي ممكن تؤول على ذلك، إذا وجد الحدث وجد الوضوء، وهذا شرط، كأننا نقول علق الله الحكم بوصف، فإذا وجد الوصف وجد الحكم، أقم الصلاة لدلوك الشمس، فإذا وجد الدلوك وجب الصلاة، هي نفس الأمر، إذا وجد الحدث لابد من الوضوء. وهنا العموم أن النبي صلى الله عليه وسلم يخصص عمدا أو سهوا، والقاعدة عند العلماء يبقى المطلق على إطلاقه حتى يأتي مقيد، ويبقى العام على عمومه حتى يأتي مخصص يخصص هذا العموم ولا مخصص. فإذا نقول كل هذه الأحداث سواء عمدا أو سهوا فإننا لابد أن نقول أنها تنقض الوضوء. وخذ من ذلك الأمثلة الاحتلام، الرجل إذا احتلم احتلم عمدا صح؟ أبدا، نائم نائم ويرى ما يرى النائم، هو لا تعمد له في مسألة الاحتلام، ومع ذلك نوجب عليه الاغتسال. وأيضا النائم هل يتعمد النوم أو غير النوم؟ يتعمد إخراج الريح؟ لا ما يتعمد. لو أخرج النائم ريحا هل يتوضأ ولا ما يتوضأ؟ يتوضأ. هل يقول أنا كنت نائم ساهي ما استطعت أن أتحكم في نفسي؟ نقول لا، العمد والسهو سواء في كل هذه الأحداث. تتم لهذا الباب، التتم لهذا الباب نبين فيها أمور لا تنقض الوضوء عند الأصحاب، أمور لا تنقض الوضوء عند الأصحاب، منها خروج النجاسة من البدن من غير السبيلين. قلنا خروج النجاسة من السبيلين، بل قل إذا خرج الطاهر من السبيلين فإنه ينقض الوضوء على خلاف المني، لكن الريح باتفاق أنه ينقض الوضوء. خروج النجاسة من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، كالدم إذا خرج الدم من الأذن من الأنف من الفم بالحجامة بالفصل فإنه لا ينقض الوضوء في المذهب. والدم عندنا في المذهب على النجاسة لا على الطهارة، وده خلاف الراجح طبعا، الراجح أنه هو طاهر، لكن نحن نقول وهم يقولون الدم نجس، لكن أيضا يقولون إذا خرج من غير المخرج الطبيعي من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. والدلالة على ذلك دلالة أثرية ونظرية. أما الدلالة الأثرية فحديث سنن أبي داود، حديث سنن أبي داود بسند صحيح أن عبادة بن بشر عمر بن ياسر كان مرابطين على ثغر من ثغور الإسلام، فكانت النوبة في المحافظة على الثغر لعباد بن بشر، فقام يصلي ونام عمار فطعن برمح، فجرح يسعب دما وهو ما يقطع الصلاة، وما أراد أن ينقذ عمارا لأنه كان يتدبر القراءة التي كان يقرأها. النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك وأقر هذا الأمر، أقر أن يصلي عباد والدماء تسيل على ثوبه وعلى الأرض وعلى المكان الذي يصلي فيه، فهذه فيها دلالة على أنه لا ينتقد الوضوء بخروج الدم. أيضا واقعة مهمة جدا وهي واقعة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن وجرح يسعب دما وكان غزيرا لأنه شرب اللبن وخرج من نفس المكان، ومع ذلك لم يخرج من الصلاة ولم يذهب يتوضأ، أو قل هو استخلف عبد الرحمن بن عوف وصلى معهم، صلى خلف عبد الرحمن بن عوف وصلى معهم ولم يذهب يغير ثيابه على أنها الصلاة لا تصح بذلك. وأيضا هناك حديث، ولكن هذا الحديث في ضعف، أن السلام احتجم نستأنس به لا نستدل به احتجاجا، لا نريده احتجاجا لكن استئناس، احتجم وصلى ولم يتوضأ، احتجم وصلى ولم يتوضأ. وأيضا بسند صحيح أن ابن عمر كان يصلي فيصيبه الرعاف، ينزل النزيف من أمه يصيب الرعاف فيذهب فيغسل مكان الدم ويرجع فيصلي ولا يتوضأ. فإذا خروج الدم من غير السبيلين فإنه لا ينقض الوضوء بهذه الأدلة، وإن كان في المذهب أنه قالوا بأن الدم نجس. الأمر الثاني، احنا لا ندخل في المخالفات، الأمر الثاني القيء، أو قل الصديد، صديد الجرح والقيح، كل هذا لا ينقض الوضوء. والقيء أصل من الأصول لا ينقض الوضوء، لأن الخلاف فيه مع المذاهب الأخرى، القيء لا ينقض الوضوء. الدلالة على ذلك أدلة عامة وأدلة خاصة. أما الدليل العام الأصلي النظري الذي لابد أن نتكلم فيه، الأصل عدم النقض، الأصل عدم الانتقاد، من توضأ وأكمل وضوءه فالأصل عدم انتقاد هذا الوضوء ما لم يدل دليل على انتقاد الوضوء. يبقى إذن الدليل الأولي الذي لابد أن تصطحبه في كل مسألة من هذه المسائل، قل الأصل عدم انتقاد الوضوء. الدليل الثاني حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا من حدث. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ ما اسمك أنت؟ عبد الرحمن. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ ها ما أنا طالب العلم إن لم ينتبه للعلم لا يجلس، مش لا يجلس في الطلب، لا لا يجلس غير منتبه، فلابد أن يعني نأخذ على يديه حتى ينتبه. ها وين وجه الدلالة؟ ما اسمك أنت صاحب العمام؟ عرفت أنت تعرف أنا أنبهك فقط. ها ما اسمك؟ أحمد. تفضل. فإيش إلا العلة في إلا، كل الحكم في إلا، أحسن. لا وضوء إلا، لا نفي وإثبات، هذا يفيد القصر والحصر، كأن تقول إنما إنما الوضوء من الحدث فقط، فلا وضوء إلا من حدث، كأن السلام حصر الوضوء في الحدث فقط، والحدث قد يعني فسره أبو هريرة خروج الريح، والأحداث الأخرى جاءت فيها الأدلة التي تفصله. يبقى إذن الحديث الثاني لا وضوء إلا من حدث، وخروج الدم من الأنف أو من الفم أو قل القيء من الفم ليس بإيش؟ ليس بحدث، فإذا لا وضوء منه لأنه ليس بحدث، وقد قال السلام لا وضوء إلا من حدث، هذا الدليل الثاني. وأما الإجابة عن حديث إن السلام أنه قاء فتوضأ، فنحن نقول قاء فتوضأ على الاستحباب، لأن هذا مجرد فعل، والأصل عند أهل الأصول أن مجرد الفعل يكون على الوجوب الحتمي ما لم يدل خطأ وهم. الأصل في الفعل عند أهل الأصول أن الفعل مجرد الفعل لا يدل على الوجوب لكن يدل على، ونحن نقول بذلك، نقول يستحب لمن قاء أن يتوضأ، لكن لا نلزم أن من قاء يتوضأ، لا نلزمه، لا نوجب عليه الوضوء. إذن القيء الصحيح الراجح أنه لا ينقض الوضوء. أيضا من الأمور التي لا ينتقد بها الوضوء على المذهب الأكل مما مسته النار، الأكل مما مسته النار، اللحم وغير اللحم، جزور أو غنم أو بقر، أي شيء مسته النار فلا وضوء منه ولا ينتقد الوضوء بذلك. لما قالوا ذلك العلماء وفصلوا وأصلوا؟ لأنه قد ورد الدليل على أن السلام كان يتوضأ مما مست النار، كما في حديث عائشة، وعائشة أخذت بذلك على الدوام ما أخذت بالنسخ، فلذلك هم أصلوا فصلا فصلا خاصا بأن كل ما مسته النار لا ينتقد به الوضوء، كأكل لحم الجزور، كأكل الغنم، كأكل البقر، كل ما مست منه النار لا ينتقد به الوضوء. واستدل على ذلك بأدلة كثيرة، منها أولا وده أصل في الباب وهو أم الباب، حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال كان آخر الأمرين، وهذا أنا أريد تمحيص النظر في وجه الدلالة، قال كان آخر الأمرين عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان آخر الأمرين عدم الوضوء مما مست النار، كان آخر الأمرين عدم الوضوء مما مست منه النار. وين وجه الدلالة من الحديث؟ أكل بقر، ذبح بقرة فاستوت وطابت واشتهاها فأكلها، فقلنا له توضأ، قال لا لا لست ملزما بالوضوء. قلنا لما؟ قال حديث جابر، حديث جابر يقول فيه كان آخر الأمرين عدم الوضوء مما مست منه النار. وين وجه الدلالة في حديث جابر يا طلبة العلم؟ لدى الصدق. أيوة نعم، أحسن. فعلى آخر الأمرين هذا واضح جلي جدا، حتى لو قلتم بأن ما مسته النار لابد من الوضوء منه كان هذا في بادئ الأمر، وجاء الناسخ ينسخ بذلك. أحسن. يبقى إذن الحديث الأول كان آخر الأمرين عدم الوضوء مما مست منه النار. الحديث الثاني حديث فعل أن السلام لا ينهى ثم يفعل، ولا نقول صارف للكراهة لحديث كان آخر الأمرين. فنسلم مر على رجل والبرمة على النار فقال طابت برمتك؟ قال نعم. فناول السلام قطعة فأكلها فصلى ولم يتوضأ، فأكلها فصلى ولم يتوضأ. وأيضا في حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن السلام أكل من شات أو من ذراع شات نهس منها نهسة وصلى ولم يتوضأ. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه لا وضوء مما مست منه النار. وهذا فيه قصة طريفة كانت بين أبي هريرة وبين ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. وأبو هريرة ممن يأخذ بمذهب عائشة، يأخذ مذهب أن ما مست النار لابد من الوضوء. فقال له ابن عباس ينكر، قال له أنا توضأ من الحميم، فنتوضأ من الماء الساخن، نتوضأ من الحميم. فقال له يا بني، وهذه شدة الامتثال، قال له يا بني إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. يا بني إذا حدثتك عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال. هو الحق كان ابن عباس بالأثر، والنظر عدد الأثر، لكن لولا وجود الأثر لقلنا بإيش؟ لقلنا بقول أبي هريرة. لكن كان آخر الأمرين أن الوضوء ليس بلازم مما مست منه النار. الأمر الثالث أيضا بالنسبة لهذه المسألة عندنا في المذهب أو للأصحاب أن لحم الجزور لا ينقض الوضوء، وهذا الراجح الصحيح في المذهب. هذا الراجح الصحيح في المذهب وهو القول الجديد. يعني المذهب فيه قولان، قول قديم وقول جديد. القول القديم قالوا لحم الجزور ينقض الوضوء، ينقض الوضوء، قالوا لحم الجزور ينقض الوضوء ولا يدخل في مسألة النسخ. والجديد قالوا لا، حديث جابر أوضح وهو ناسخ، لحم الجزور لا ينقض الوضوء. ولحم الجزور إذا رجل أخذ جمل فذبحه وأكله أو شرب المرق، فطبعا المرق لا ندخل في هذا الخلاف، هل المرق ينقض ولا ما ينقض؟ حتى لو قلنا بالانتقاد نقول أكل لحمه هل ينتقد وضوء أم لا؟ أما على المذهب الجديد لا ينتقد، والدليل أن السلام أكل من شات، قالوا الشات كالجمل، الشات كالبعير، يصح أن نقيس هذا على ذاك أنه لحم يؤكل واستوى وطار. وأيضا السلام قال جابر عنه كان آخر الأمرين يعني عندنا السلام أن ما مست النار لا وضوء منه. فرجح المحققون في المذهب، وهذا رجح صحيح القول القديم، النووي وابن خزيمة وابن المنذر، ابن المنذر من الشافعية وابن المنذر، أن لحم الجزور ينقض الوضوء، الأكل من لحم الجزور، وهذا الرجح الصحيح الذي لا محيد عنه أنه ينقض الوضوء. والدلالة على ذلك ما رواه البيهقي، وأيضا البيهقي ممن أيضا رجح القول القديم على القول الجديد. ما رواه البيهقي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أن أتوضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئت، وهذا إلزام، قال خطأ، إن شئت هذه إيش؟ تحريم. خطأ أيضا، إن شئت تخيير، قال إن شئت تتوضأ، إن شئت لم تتوضأ يعني وضوء صحيح. قال إن شئت، قال يا رسول الله أنا توضأ من لحم الجزور؟ قال توضأ، فأمره أن يتوضأ، وهذا الأمر يدل على الوجوب. قال توضأ، قال أنا توضأ من لحم الجزور؟ قال نعم توضأ، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب ولا صارف لهذا الوجوب. وأما قول جابر كان آخر الأمرين عام مخصوص، عام مخصوص، عام في البقر والغنم والجزعة وقل الماعز، قل ما شئت من بهيمة الأنعام إلا الجمل، إلا البعير، إلا الجزور. يبقى هذا حديث كان آخر الأمرين عام مخصوص بلحم الجزور، لأن السلام لما سئل عن ذلك قال نعم توضأ من لحم الجزور. أيضا من المسائل التي ينظر فيها هل ينتقد بها الوضوء أم لا، القهقهة في الصلاة، القهقهة في الصلاة. رجل بيصلي ويعني دخل رجل آخر ففعل أمرا أضحكه فقهقه في الصلاة، الذي يعني دخل وقال ويل أمي، لو جلس واحد هو أبو معز عمل كده، أنا شايف أبو معز لما تكلمت ابتسمت ولا قهقهت يا أبو معز وخرجت من الصلاة؟ ليش ما خرجت من الصلاة؟ ليش صلاتك صحيحة على هذا؟ لا ده هم مش مسكين نفسهم، يبقى في قهقهة في الصلاة، ليش ضحكت يا أبو معز وقعتك؟ طيب القهقهة في الصلاة الصحيح أنها لا تنقض الوضوء، القهقهة في الصلاة لا تنقض الوضوء. وفيها أدلة على المذهب، كان كل ده على المذهب، ما دخلنا، احنا لو دخلنا في الخلاف كنا خلصنا الفجر، ما لنا بالخلاف، نتكلم عن المذهب. القهقاه في الصلاه لا تنقض الوضوء، والدلاء على ذلك اثر ونظر. الاثر حديث عن جابر قال لا يعيد، اذا قهقه المرء في الصلاه يعيد الصلاه ولا يعيد الوضوء، قال يعيد الصلاه ولا يعيد الوضوء. لما يعيد الصلاه؟ لما يعيد الصلاه؟ لو واحد ضحك بصوت عالي في الصلاه يخرج ويعيد الصلاه؟ الرجل بيقرا الفاتحه وهو ماموم ويأتم بالامام، هل يخرج من الصلاه؟ انتم تصلون في اليوم والليله 5 مرات؟ ما تصلون؟ حتى سكتوا في هذا، مش بيدافعوا عن نفسهم، ما بتصلوش. دافعوا عن نفسكم بتصلوا؟ طيب لو واحد قهقه امامكم في الصلاه يخرج ولا ما يخرج؟ ايش الدليل؟ قول الله تعالى اولا، صح احسنت، استدل. قول الله تعالى وقوموا لله قانتين، هل من القنوت ان هو القهقه في الصلاه؟ الصحيح ان هو يخرج من الصلاه. اذا اذا قهقه المرء في الصلاه يعيد الصلاه ولا يعيد الوضوء. ومن النظر، من النظر القياس، لو قهقه المرء قبل الصلاه، قبل ان يدخل الصلاه وضوء انتقد، لا طب قهقه في الصلاه وضوء انتقد، ايش العله المؤثره؟ وين التاثير؟ ايش العله المؤثره التي اثرت على الحكم لينتقد الوضوء؟ ما في، ما الفرق بين قبل الصلاه وبعد الصلاه؟ ما في فرق، لان ما في عله مؤثره. الصحيح الراجح ان قهقه لا ينتقد بها الوضوء. واما ما استدلوا به من حديث الاحناف، استدلوا به في ان النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابه مر عليهم اعمى فكانت حفره فوقع فيها فقهقه الصحابه فقال عيد الوضوء او الصلاه، فهذا حديث مرسل، حديث ضعيف، وهو شاذ متنا وضعيف اسنادا، لان ما يمكن يليق بالصحابه رضي الله عليهم ان يضحكوا على احد حدث معه ذلك، بل هم ارحم الامه على الامه، فلا يصح هذا الكلام عن الصحابه رضي الله عليهم. يبقى اذا القهقه خارج الصلاه تساوي داخل الصلاه ولا تنقض الوضوء، لكنها تبطل الصلاه. ايضا من ذلك فحش الكلام، فحش الكلام، رجل تضايق وفي مشحنه بينه وبين اخر فسبه بامه، سبه بابيه، سبه باخيه، شتمه، فحش الكلام، هل فحش الكلام يكون منه الوضوء ام لا؟ طبعا الصحيح في المذهب ان فحش الكلام ليس منه الوضوء، فحش الكلام ليس منه الوضوء، ويستدل للمذهب بحديث ظاهر جدا، افحش ما يكون هو الشرك بالله جل في علاه. لو رجل حلف باللات او العزة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف باللات فليتوضا ثم يذهب فيصلي ركعتين، قال ذلك؟ لا، الحديث ظاهر جدا في الصحيح وفي غير الصحيح، قال من حلف باللات او العزة فايش؟ فليقل لا اله الا الله، وما قال له توضا ثم قل لا اله الا الله، فهذا دليل واضح جدا انه لا ينقض الوضوء، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامره بالوضوء. ووجه الدلاله تاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز، فالصحيح انه لا ينقض الوضوء، لكن يستحب تزيلا، يستحب من فحش الكلام ان يتوضا المرء، والدلاله على ذلك ان ابن مسعود قال لان اتوضا من فحش الكلام خير لي من ان اتوضا مما مست النار، يعني يقصد اكل الطعام الطاهر الذي مسته النار. وايضا ورد ذلك عن عائشه رضي الله عنها وارضاها. فالاولى الصحيح في الاستحباب انه اذا خرج منه بعض الالفاظ البذيئه فالاولى له ان يتوضا، لا سيما وان هذه تخرج خطاياه، ان هذه خطيئه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يحب الفاحش البذيء، فمن خرج من فمه كلام يرى انه من البذاء بمكان اولى له ان يتوضا حتى يطرد هذه الخطيئه عن نفسه، فيستحب الوضوء ولا يجب على المرء ان يتوضا. ايضا من المسائل في ذلك يعقبها مساله شرب الدخان، هل شرب الدخان ينقض الوضوء ولا ما ينقض الوضوء؟ اللي اراد ان يتكلم يتكلم بوضوح في هذه المساله بالتفصيل. شرب الدخان، رجل امامك انت تمر عليه، كان رجلا طيبا صالحا لكن ابتلي بهذه البليه فشربها، فلما شرب الدخان اذن المؤذن وكانت هناك جنازه فقال لابد من الاقامه فما اعطاه وقتا، فقال الرجل كنت متوضئا، فقام فصلى، فلما صلى قام فقيه قال صليت وانا اراك تشرب الدخان، وضوءك انتقد، صلاتك غير صحيحه. قام فقيه اخر قال لا والله وضوءك لم ينتقد. قام الثالث قال إني حائر. نرجع إلى طلبة العلم، يا طلبة العلم بالله عليكم أجيبونا، هل شارب الدخان ينتقد وضوءه أم لا؟ بالتفصيل، اللي أختاره لن يتوقف. طيب ما لا وضوء إلا من حدث ومس المرأة ينتقد الوضوء عندنا في المسجد، قل مس فرجه ينتقد الوضوء أيضا. أجب، أنتوا في المناظرة هتموت، ده أنتوا مش ممكن تقفوا أمام أحد بحال الأحوال يشوش عليكم شيئا، مش ممكن. أبي عبد الرحمن أصلا إيش؟ ها ياتي بالدليل على ناتي يعني قول الاصل معي، انت بتهاجمني؟ طب جاوب بس مساله، قول الاصل معي، الاصل عدم ايش؟ عدم انتقاد الطهاره، الا ان ياتي بدلاله على انتقاد الطهاره. اتاك بالدليل، قال قال قال الله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والسجارة من أطيب الطيبات أفضل من التفاح. حاشا لله. هو في تفاح دخان صح؟ مش يقولوا في تفاحة سموها يشربون المحرم يسمونه بغير اسمه عشان يقربوا للناس صحيح ولا لا؟ طب هو من الخبائث الآن فقد شرب الخبائث فانتقد بدوءه. الآن هو محرم ولا مش محرم؟ الدخان محرم يبقى اسكت. الخبيث هنا محرم. الآن السجارة والدخان خبيث ومحرم الحمد لله. خبيث ومحرم فقد استعطى أو قل شرب أو أخذ المحرم. وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فهو باطل. إذن وضوء باطل. لما عمل عملا ليس عليه أمرنا؟ شرب الدخان ولا شرب الدخان عليه أمرنا؟ ها لما أحد يشكل عليك تجيب بلا حيدة. أنت تحيد الآن أجب. احنا نتكلم عن الوضوء الآن ليست الصلاة. الوضوء انتقد ولا ما انتقد؟ شرب الدخان هذا السؤال يكسر اعتراف العلم. عيب عليكم كبير. ما من أخ يمشي في الشارع فيرون اللحية ويرون هيئته وسمته فيقولون لو سمحت الدخان ينقض الوضوء ولا ما ينقض الوضوء؟ لو سمحت امرأة تقول طلق أبي أمي هذا الطلاق يقع أم لا؟ فعيب كبير على الأخ الذي يؤتسى به ويقتدى به ويقتفى أثره يكون جاهلا لا يعرف شيئا. لا كن عالما. كفى بالجهل مذمة يفر منه إيش صاحبه. ها جيد. أنت عندك لا ينتقد الوضوء؟ هات الدليل. لا الثوم والبصر أو البصر غير محرم. صاحب شارع الأولياء المقصر. نعم لا أصل عدم النقد كما قال أبو عبد الرحمن. وقال خبيث أتى شرب خبيثا. أتينا بالدليل ما قلنا هو شرب خبيثا. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد باطل. أحسنت رد جيد. ها الأصل عدم النقد ولا تنقض الوضوء. أخطأت خطأ أفحش ما يكون وأنت ولا يقع منك هذا. الخمر لا ينقض الوضوء. شرب الخمر لا ينقض الوضوء. نشوف بقى انتوا هتعملوه ما شاء الله المجلس كله ضايع. الان هل شرب الخمر لا ينقض الوضوء؟ ايوه احسنت رجعت الى رشدك. في تفصيل نقول اذا شرب الخمر ها اذا شرب الخمر فزال عقله فقد انتقد الوضوء. اذا شرب الخمر وما زال متزنا لم ينتقد الوضوء. الخمر نجسة. شرب نجاسة ليست نجسة. طب قولوا نجسة شرب نجاسة ماذا فيه؟ هذا التفصيل اللي انا كنت اريده. خلاص خلاص. اولا شرب الدخان لا ينقض الوضوء كما قال الاخ الكريم. الدليل الاصل عدم النقض الا ان ياتي دليل صريح صحيح يدلنا على انتقاد الوضوء. ونقول حتى لو اشكل علينا احد وقال هو من الخبائث نقول له لا خذ ما هو ارقى من ذلك. قل من النجاسات. فمس نجاسه. فمس النجاسه لا ينتقد به الوضوء. اذا مس المرء بيده نجاسه ماذا عليه؟ يتوضأ مرة أخرى ويغتسل؟ لا يغسل المحل ويزيل هذه النجاسة. فأرقى ما يصل إليه المرء أن يقول الدخان نجس شرب نجاسة مس نجاسة. نقول مس النجاسة لا ينقض الوضوء لكن عليه أن يغسل المحل فقط وهذا الراجح الصحيح. إذن الفحش الكلام لا ينقض الوضوء وأيضا الدخان وما شابه الدخان لا ينقض الوضوء. فابقى لنا القاعدة الأخيرة التي تتعلق بالأحداث الناقضة للوضوء وهي مسألة الشك في الحدث. مسألة الشك في الحدث. مسألة الشك في الحدث لها يعني كثير من المسائل وفروع عز على الإخوة أنهم يدخلوا فيها. فأنا سأأتي بأهم ما في الباب. أهم ما في الباب أنها على حالتين. الحالة الأولى تيقن الطهارة وشك في الحدث. تيقن الطهارة وشك في الحدث. الحالة الثانية تيقن الحدث وشك في الطهارة. تيقن الحدث وشك في الطهارة. الصحيح أن عندنا قاعدة مهمة جدا قاعدناها وهي أن اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك والأصل بقاء ما كان على ما كان. ودلالة هذه القاعدة أحاديث كثيرة منها حديث أبي هريرة وغير حديث أبي هريرة عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المرء يجد الشيء أشكل عليه شيء في بطنه أيخرج من الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفتر لا يخرج من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رجعه النبي صلى الله عليه وسلم للتأصيل الأصيل أنك قد توضأ واستيقنت من وضوئك وصلاتك بذلك صحيحة فلا تخرج بالشك. فلا تخرج بالشك. يبقى عندنا حالتان استيقن الطهارة وشك في الحدث. رجل قام فتوضأ وبعدما توضأ ذهب فاشترى أغراضا له ثم رجع فأذن المؤذن فأراد أن يصلي قام ليكبر للصلاة شك. دخلت الحمام ما دخلت الحمام، خرج ريح ما خرج ريح، هذه الحالة حالة إيش؟ شك. أراد أن يفصل في المسألة فسأل سائلا فأجابه المسؤول الفقيه، قال له أنت في أول أحوالك كنت؟ قال كنت متوضئا. قال أنا مستيقن أنني دخلت فتوضأت ثم اشتريت أغراضا فشككت في الوضوء. نقول له إذن هذا الشك لا عبرة به، هذا الشك لا عبرة به، ارجع للأصل، الأصل بقاء مكان على مكان، واليقين لا يزول في الشك، وضوءك كما هو. رجل آخر في الحالة الثانية استيقن الحدث وشك في الوضوء، رجل دخل الخلاء وقضى حاجته وهو مستيقن أنه لم يتوضأ، فكان آخر حاله وآخر أحواله أنه خرج من محل قضاء الحاج أو محل قضاء الحاج، فذهب فاشترى أغراضا فسمع المؤذن يقيم الصلاة فقام ليصلي، فلما قام ليصلي ساورته نفسه فقال أنا أشك الآن، أنا متوضئ أو غير متوضئ، ماذا أفعل؟ نقول له الآن آخر الأمرين عندك إيش؟ قال الحدث. قل نرجع إلى آخر الأمرين وقل هذا اليقين، والشك في الوضوء لا عبرة به، إذ اليقين لا يزول بالشك، فاليقين وجود الحدث يبقى إذن الشك الطارئ في مسألة الوضوء لا عبرة به. فهذه قاعدة مهمة جدا لطالب العلم في مسألة الأحداث، وهو اليقين لا يزول بالشك. يبقى لنا أيضا يعني متابعة هذه المسألة تتم للباب، وهي ما يحرم على المتوضئ، أو نقول ما يسمح له وما يحرم عليه فعله وهو غير متوضئ، ما يحرم على الذي وقع في هذه الأحداث عليه. خروج المني سيأتي، خروج المني الراجح في المذهب أنه لا ينقض الوضوء، خروج المني الراجح في المذهب أنه لا ينقض الوضوء، وهذا سيأتي تفصيله عندما نتكلم على الغسل، خروج المني الراجح في المذهب أنه لا ينقض الوضوء. طيب هل تكتفون بهذا أم نكمل؟ ها حسب استطاعة الإخوة نكمل. طيب طيب خلاص، يحرم على المرء إذا انتقض وضوء بحدث من هذه الأحداث التي سردناها سبق ذكرناها، أولا يحرم عليه الصلاة، لا يجوز أن يقف أمام ربه بالحدث وأنه لم يتوضأ، لا يجوز أن يصلي حالة كونه قد أحدث، والدلالة على ذلك أن الله اشترط للصلاة الطهارة، قال يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم إلى آخر الآيات، فاشترط الطهارة، فإذا اختل الشرط لم تصح الصلاة ولا يصح له أن يقف أمام ربه جل في علاه. الأمر الثاني والحديث الظاهر أن السلام قال إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، إذا تلبس بالحدث فلا يجوز له أن يقف أمام ربه ويصلي. الحديث الثالث حديث ابن عمر وهو عموم، قال السلام لا يقبل الله صلاة بغير إيه؟ طهور ولا طهور؟ روايتان، ما الذي قال روايتان؟ لا خطأ. الآن قال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير طهور ولا طهور ولا صدق بغير غلو، ها طهور طهور، الإجماع على إيش؟ ما الفرق بين طهور وطهور؟ أليس أحسن هذا فرق؟ إذن لا صلاة بغير طهور. وأيضا العلماء اختلفوا إذا أحدث المرء فأتم صلاة، رجل استحيا أخرج ريحا وهو يصلي وأتم الصلاة على هذه الحالة، فنقول لا يجوز له، قد وقع في محرم ولو كان مستحيا. أما المتعمد فالأحناف كفروه، الأحناف قالوا من صلى بغير طهارة واستقبل القبلة وكبر تكبيرة الإحرام فقد كفر، وهو يقيم طاعة. طبعا وجهة النظر تشد عندهم، وجهة النظر في ذلك أنه إيش؟ كالمستهزئ والعياذ بالله، كأنه يستهزئ بالله جل في علاه، فكفروه من هذا الباب. وطبعا هذا الكلام ضعيف ليس صحيح، لكنه أتى كبيرة لأنه وقف أمام ربه جل في علاه وقد اختل الشرط الذي اشترطه الله جل في علاه للوقوف أمام الله جل في علاه. يتفرع على ذلك كل ما كان جزءا من الصلاة، يعني إيش؟ ركوع لا يجوز أن يركع إلا متوضئا، لأن ممكن الإنسان يتعبد لا بالركوع وحده، يركع كالملائكة في راكع وساجد، الركوع لا يصح إلا بوضوء، القيام يتعبد لا بالقيام صح؟ وهم كل هذا. الصحيح هذا المراد بجزء من الصلاة إيش؟ السجود، سواء كان سجود تلاوة أو شكر، فسجود التلاوة سجود الشكر لا يصح على الراجح الصحيح، خلاف من شهر سنة 100 على الراجح الصحيح في المذهب أنه لا يصح، وهذا على جماهير أهل العلم، لا يصح إلا بطهارة، لا يصح إلا بطهارة. فإذا قرأ الرجل قراءة غيبية وقرأ آية وقرأ سورة فيها سجدة فلا يسجد إلا وهو قد استقبل القبلة وكان متطهرا، أما أن يسجد خلف القبلة أو يومئ ويكون غير متوضئ فهذا لا يصح في حال من الأحوال. والدلالة على ذلك القاعدة التي قاعدها العلماء: جزء الشيء يأخذ حكم، جزء الشيء يأخذ حكم هذا الشيء. وهذه القاعدة تستقى من حديث صريح عليه السلام كما في الموطأ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك السجدة فقد أدرك الصلاة. يقصد بالصلاة هنا إيش؟ الركعة، يقصد صلاة الركعة، والركعة سماها صلاة. من أدرك السجدة فأعطى السجدة حكم الصلاة، يعني حكم الركعة يعني حكم الصلاة كلها. فجزء الشيء يأخذ حكمه إلا ما دل الدليل على خلاف ذلك. فلا يصح سجود التلاوة إلا بطهارة، لا يصح سجود الشكر إلا بطهارة. هذا الفرع الذي يتفرع على مسألة الصلاة. ويتفرع عنه أيضا كل ما سمي صلاة، كأحسنت، كالطواف بالبيت، لأن الطواف بالبيت كما ورد ابن عباس موقوفا ومرفوعا، ورجح المحققون الوقف دون الرفع، وهذه مسألة حديثية لا ندخل فيها الآن. لكن الصحيح أن نقول ابن عباس روى هذا الحديث مرفوعا قال: الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة، غير أنه أبيح فيها الكلام والطعام والشراب. الطواف بالبيت صلاة، لما سماها صلاة أخذت حكم الصلاة وهو اشتراط الطهارة. فالصحيح أن الطواف لا يصح في عمرة أو في حج أو في طواف نافلة، لا يصح إلا بطهارة. والدلالة على ذلك أدلة كثيرة، منها أولا هذا الحديث، وهو حديث من؟ حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: الطواف بالبيت الصلاة، وإذا كان صلاة فهو يأخذ حكم الصلاة أنه لابد أن يكون متطهرا. أيضا حديث عائشة فاصل في النزاع، حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: كان أول ما يبتدئ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة الوضوء، كان أول ما يبتدئ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة الوضوء. لما؟ كأن سائلا يسأل لما؟ لما يبتدئ بالوضوء؟ لأنه سيبدأ الطواف. يبقى إذن هذه دلالة واضحة على أن أول ما يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم اهتمامه ينصب على الوضوء لتصح العبادة، ليصح الطواف، لأنه لا يصح بالطواف. هذا لا يساعدنا على أن نقول بالوجوب إلا من طريق حديث ابن عباس، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان الواجب، والقاعدة عند العلماء بيان الواجب واجب. فالصحيح الراجح أنه كان يصدق الباب عند دخول البيت بالوضوء ثم بعد ذلك يطوف، ثم بعد ذلك يطوف. أيضا ده دليل إيجابي. الدليل السلبي أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حاضت عائشة رضي الله عنها وأرضاها ودخل عليها قال: أنفستي حطي، فقالت: نعم يا رسول الله. قال: هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وهذه علة واضحة، لا تطوفي بالبيت. لما؟ لأنك حاضر. لما؟ للنجاسة. إما بقى العلة لدخول المسجد أو غير المسجد، هذا تفصيل لسنا بصدده الآن، لكن هو منعها من الطواف لأنها حالة كونها حائضة. وأيضا صفية لما حاضت قال انسلم تحبسنا أو حابستنا هي، فقالوا: لا يا رسول الله، إنها قد فاضت، يعني طاف الطواف الإفاضة. قال: فلننفر إذا، أو فلنرحل إذا. فهذه فيها دلالة أيضا على أن الحائض تمنع من الطواف البيت، لأن الطواف البيت لا يصح إلا بطهارة، لا يصح إلا بطهارة. أيضا لا يصح للإنسان أن يمس المصحف كتاب الله إلا بطهارة. المصحف يخرج بالمصحف الأجندة، صح؟ يخرج الأجندة، صح؟ يخرج بالمصحف كتب الحديث، صح ولا لا؟ يبقى يصح الإنسان أن يحمل كتاب الحديث وهو غير متوضئ. كتب الحديث يصح مسها من غير طهارة. أيضا يخرج بالمصحف كتاب التفسير الذي هو أغلى، إذا كان التفسير غالب فيصح مس، أما إذا كان القرآن هو الغالب فلا. يعني لا تأتي بتفسير الجلالين وتقول يصح مس، لا، ما يصح. إذا أتيت بتفسير من كثير مثلا الأجزاء الكبيرة هذه وأن الغالب فيها الأحاديث والروايات والأثار، فنحن نقول يصح مس، لأن الحكم عند العلماء الحكم للغالب، الحكم للغالب. فإذا مس المصحف لا يجوز. والدلالة على ذلك قول الله تعالى: وأنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. والراجح صحيح لا يمسه إلا المطهرون الذين يتطهرون، الذين يتطهرون. والدلالة على ذلك أن الله جل في علاه قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة، آخر الآية قال في سورة المائدة، آخر الآية هذا الشاهد: ما يريد الله ليجعل عليكم كثير من حرج، ولكن يريد ليطهركم. يعني إيش يطهركم؟ أن تتطهروا بما أباح لكم التطهر به. فإذا لا يمسه المطهرون الذين يتطهرون، يستخدمون الماء لرفع الحدث. وأصرح من ذلك وهو أصح ما في الباب، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذه دلالة، أولا وجه الدلالة فيه نفي وإيش وإثبات حصر وقصر. قال لا يمكن لا لأحد يجوز له أن يمس القرآن إلا حالة كونه طاهرا متطاهرا، لا يمس القرآن إلا طاهر وإن كان مرسلا، لأن ابن عبد البر قال شهرة الحديث أغنت عن الإسناد، شهرة الحديث قد أغنت عن الإسناد، فإن الأمة بأسرها قد أخذت هذا الحديث بالقبول. فإذا مس المصحف أيضا لا يصح إلا مع الطهارة، سواء كانت حائضا غير حائض رجل غير متوضئ لا يصح له أن يمس القرآن، ويجوز له قراءة القرآن من غير مسيس، ويجوز له قراءة القرآن، لأن قراءة القرآن قد وقعت من سلم كما قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها، كان من سلم يقرأ القرآن على كل أحيانه أو كل أحواله سواء كان متوضئا أو غير متوضئ. والحديث الذي اختلف العلماء في تصحيح إسناده والراجح أنه صحيح أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه قال ما كان يحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن شيء سوى الجنابة، سوى الجنابة، فيها دلالة على أنه له أن يقرأ القرآن وهو غير متوضئ، وهذا خلاف الأولى. إن لم نقل بالكراهة فهو خلاف الأولى، لأن سلم مر عليه رجل وهو يتوضأ فسلم عليه فضرب سلم على الحائط وتيمم ثم رد عليه وقال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، إلا على طهر. فإذا قلنا بجواز قراءة القرآن لغير المتوضئ فنقول هو خلاف الأول، لكن يجوز، نعم يجوز له أن يفعل ذلك. هذه آخر الأمور والمسائل التي تتعلق بباب الأحداث وانتقاض الوضوء، والأسبوع القادم بإذن الله سندخل في موجبات الغسل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.